الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع التعليق على كتاب تيسير العلام، الحديث الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى أو أورد حديث الأعمال بالنيات الذي يفتتح به كل عمل، انتقل إلى بيان ما تفتتح به الصلاة باعتبارها أهم الأحكام العملية أو الواجبات العملية. ولما كان مفتاحها الطهور كما ذكرنا في اللقاء الماضي، ابتدأ بهذا الحديث الذي يدل على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: غريب الحديث، لا يقبل الله بصيغة النفي وهي أبلغ من النهي، لأنه يتضمن النهي وزيادة نفي حقيقة الشيء. ما معنى هذا الكلام؟ أولا، لو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا إذا أحدثتم حتى تتوضأوا، بخلاف ما قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لأن النفي يتعلق به بطلان الشيء كما بيناه في اللقاء الماضي، وأما النهي فقد لا يتجاوز حد التحريم فقط. فالمتفق عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى أن صيغة النهي المجردة عن القرينة تفيد التحريم، وهل تفيد البطلان أم لا هذا فيه خلاف أصولي تحت قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أم لا، لعلنا نتعرض لها في وقت لاحق إن شاء الله. أما قوله لا يقبل الله، فالقبول في اللغة ضد الرد، وأما في الاصطلاح فيطلق ويراد به معنيان: الأول صحة العبادة وإجزاؤها، يعني لو قال تقبل الله كذا أو قبل الله عز وجل كذا، فهذا الشيء إن كان عبادة فهي صحيحة مجزئة، أي تبرأ بها الذمة، وإن كانت معاملة كعقد أو تصرف ونحوه فيقتضي صحة هذا العقد وترتب آثاره عليه من الملكية أو جواز النكاح أو نحو ذلك باعتبار نوع العقد. يبقى أول ما تعنيه هذه الكلمة القبول صحة العبادة وكذلك أيضا العقد، لكن غالبا ما تطلق هذه الكلمة في أمر يتعلق بالعبادة، صحة العبادة وإجزاؤها. والثاني حصول الفائدة والثمرة المترتبة على فعل العباد، فالأصل عندما نقول تقبل الله كذا او قبل الله هذا العمل برئت الذمة من اشتغالها به، والثاني توقف عليه حصول الاجر والثواب او الثمرة المرجوة من وراء شرعيته. فاذا قلنا قبلت الصلاة فهذا يعني ايه؟ يعني صحتها والاجر المترتب عليها او حصول الاجر المترتب عليه. لكن هل يلزم من صحة الصلاة ظاهرا ان يترتب عليها الثواب المرتب عليها؟ لماذا؟ طيب نقول الصلاة صحت ظاهرا وباطنا، واحد يقول الان قد تصح ظاهرا وتفسد لخلل في نية او نحو ذلك. اعيد السؤال بصيغة اخرى، نفترض انه اتى بالصلاة صحيحة ظاهرا وباطنا، يعني اخلص نيته فيها لله عز وجل واتى بكل ما يجب لصحتها، فهل يلزم من وراء ذلك ترتب الثواب؟ الاصل انه يلزم، ولكن قد يأتي مفسد خارجي فيضيع هذا الاجر. يبقى الاجر لم يضع لخلل ذاتي في الصلاة ظاهر او باطن، وانما ضاع الاجر لمفسد خارجي. هل على ذلك من دليل؟ لا يعني اقول مفسد خارجي لا علاقة له بشروط الصلاة ولا باركانها ولا بواجباتها ولا حتى بسننها. لا احنا الرياء ما هو مفسد ذاتي، لان احنا قلنا في الحديث الماضي الاعمال بالنيات فلا يصح عمل ولا يقبل ولا يعتبر الا مع صحة النية، والرياء ينافي الاخلاص فلا نية صحيح. الوقوف في الشرك ده امر خلاص، ما هو الشرك نفس الكلام، حديث الاعمال بالنيات يطرده. اولا قد يقع المرء في ذنوب تفصل بعض عمله ام لا؟ اظن قربت المسألة جدا. يعني من اتى ساهلا او عرافا فسأله عن شيء ما حكمه؟ لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هل الفساد هنا لأبي الصلاة او متعلق بذات الصلاة ولا لامر خارجي؟ نقول هنا قد تصح الصلاة او تصح العباد ظاهرا وباطنا، والاصل مع صحتها ترتب الثواب عليه، لكن قد يأتي مفسد خارجي او محبط للثواب، ولكن هذا لا قبل لنا بمعرفته الا عن طريق النص، ومنه الحديث الذي ذكرناه الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى: من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وكذلك حديث العبد الآبق ونحوه. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، وهذا اقوى في الاستدلال على الشرطية من مجرد الامر. يعني عندما اقول لك ما الدليل على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة تقول ماذا؟ الآية ام الحديث؟ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا. أنا أسألك الآن، هذا أمر أم لا؟ أمر، لكنه جاء في صيغة إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا، فهذا فيه قوة الشر. لكن لو جاء أمر مجرد فقط فكيف فرق؟ الشرط زي ما قلنا المرة الماضية يلزم من عدمه العدم، أما الواجب فقد يتخلف ويترتب على تخلفه او على تركه عمدا الاثم مع صحة العمد. على سبيل المثال ستر العورة شرط في صحة الصلاة ام واجب من واجباتها؟ شرط. لما الذي يقول شرط يأتي بالدليل والذي يقول واجب يأتي بالدليل؟ اللي انت قلته ده كلامك ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقول دليل يبقى تأتي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم او تأتي بكلام من الوحي، لما تقول لي لأن ولأنها ولكذا هذا ليس بدليل. دليل اذا تقول قال الله قال رسول الله. النظر له جانب اخر. لماذا سكتتم في الآن؟ قلتم بأنه شرط. يقول شرط يأتي بالدليل. طيب من يقول واجب؟ طيب ما هو الدليل على مشروعية ستر العورة؟ بلاش لا واجب ولا شرط ولا ركن ولا غيره. طيب يعني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحديث يصلح للدلالة إن كان ثابتا. إن كان ثابتا صحت أو توجهت دلالته، لكن الحديث منازع في صحته سيأتي إن شاء الله في ذلك. لو صح الحديث إذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يقول هذه حائض، نقول الأصل إن الخمار يستر عورة، فالعبرة بستر العورة بغض النظر عن كونها رجل أو إيه أو امرأة، والنساء شقائق الرجال في الآيات في الأحكام. لكن أنا أقول أريد دليلا واضحا على مشروعية ستر العورة. يا بني آدم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل هذه الآية تقتضي شرطية ستر العورة أم وجوب ستر العورة؟ تقتضي وجوب ستر العورة لأنها أمر، والأمر لا يرتقي أكثر من الوجوب. لكن لو قيل لا صلاة لمن لم يستر عورته يبقى ده إيه؟ يبقى ده شرط لأنه نفى صحة الصلاة. يبقى هنا قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة فيه ايه؟ معنى الشرطية، والشرط اقوى من الواجب. طيب كيف نعرف الشرط او نفرق بين الشرط والواجب؟ انا اقول الان قبل هذا، قبل ان تتكلم عن حكم الشرط صف لي الشرط. يعني نتكلم عن حكم شيء لا نعرفه، نعرف الاول الحكم على شيء فرغ عن تصوره، نعرفه الاول ثم بعد ذلك نتكلم عن ايه؟ عن حكمه. انا اقول الان كيف نميز الشرط من الواجب؟ تقول الصيغ التي يأتي بها الشرط. اولا حتى لا اطيل، هذا يعني الجملة الشرطية، لو عندك هذا الشرط وجواب شرط وايه؟ وفعل شرط وجواب شرط، خلاص ده واضح ايه؟ الشرطية. ايضا نفي العمل، نفي العمل لا صلاة، وايضا نفي القبول، لان نفي القبول نفي لايه؟ نفي للثمرة، والانسان بيعمل لماذا؟ لتحصيل الثمر ولا لا؟ الانسان يعمل ليجني ثمرة عمله، فاذا امتنع حصول الثمرة يبقى كأنه لم يعمل. فعندنا الان الجملة الشرطية ثم نفي العمل ثم نفي القبول او نقول نفي الثمرة ثم الظرفية. يعني مثلا عندما نقول او يقول نفس الصلاة الوقت بين هذين، جبريل عندما قدم الصلاة الوقت بين هذين يا محمد، والنفس الصلاة لما قال للأعرابي في حديث أبي موسى الوقت بين هذين، يبقى دي ظرفية يعني لا يصلح أن يخرج عنها لا في الأول ولا فين، سنقول من هنا ايه شرط. واضح الآن؟ لأن يقع في كتب الفقه خلل كثير من عدم التفريق بين الامر والشرط. فاذا جاء واحد من الصيغ او جاءت صيغة من الصيغ التي ذكرناها يبقى دلت على ايه؟ على الشرطية اللي يلزم من عدمها العدم، اما مجرد الامر فيفيد ايه؟ يفيد الوجوب، وهيأتي بيان حكم ترك الواجب. الاصل في ترك الواجب انه زي ما ذكرنا المرة الفاتت يأثم تاركه، يأثم تاركه بحيث يستحق العقوب. طيب مع هذا الاسم يقتل العمل بترك الواجب؟ هنا هنفرق بين امرين، تركه عمدا وتركه نسيانا. إن تركه نسيانا فلا شيء عليه بخلاف الشرط، إن تركه ناسيا أو عامدا فالحكم سواء. واضح؟ طيب، إن ترك الواجب عامدا في عبادة، أنا أقول معلش في الأول كده هنأصل بعض القواعد عشان تنفعنا قدام نقولها ونكتب. إن ترك الواجب عامدا في عبادة يأثم، اتفقنا على الايه؟ طيب يبطل او تبطل العبادة ام لا تبطل؟ اللي يقول تبطل تبطل ليه؟ لا تبطل، الاصل ان لا تلازم بين الاسم والبطلان. لما؟ طيب جزاك الله خير. اولا هو تعمد ترك الواجب يعلم ان هذا الشيء واجب ثم تركه، فهذا يشعر بماذا؟ يشعر بانه تعمد الاتيان بالعبادة على غير وجهه. انت تعرف انك لكي تأتي بهذه العبادة عليك ان تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، فتعمدت ان تسقط واحدا من تلك الواجبات. كده تعمدت ان تأتي بالعبادة على غير وجهه، ومن تعمد ان يأتي بالعبادة على غير وجهها فقد فعلها على غير وجهه، ومن فعلها على غير وجهها انطبق عليه الحديث المذكور من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى الامر الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ انه يأتي بالصلاة باركان معينة وشروط معينة وواجبات معينة، فترك شيء منها متعمد ايه؟ لم يأتي بها على الوجه المشروع فهي مردودة عليه. وهذه القاعدة يذكرها كثيرا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، ويرجح ان ترك الواجب عمدا في العبادة يبطلها بخلاف ما لو تركه ناسيا. وبعض العلماء يعبر عنه ابتداء بالشرط، يقول بايه؟ شرط، ولا يميز بين كونه ثابت بدليل الامر فقط وليس بدليل الشرطي. انت فرقوا بينها وبين هذه. اقول والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، وهذا اقوى للاستدلال على الشرطية من مجرد الامر، اذ الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وهو مجمع عليه حكاه جماعة من الأئمة. يعني اشتراط الوضوء لصحة الصلاة، ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى: لا صلاة بغير طهور. يبقى دل على الشرطية ايه؟ كم صيغة من صيغ الشرطية الآن؟ ثلاثة، بارك الله فيكم. الآية إذا قمتم إلى الصلاة اللي هي الجملة الشرطية، وكمان نفي العمل لا صلاة بغير طهور، ثم نفي الإيه؟ نفي الثمرة اللي هي لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فدل على شرطية الوضوء لصحة الصلاة. كم دليل؟ طيب، يعني جاء الاشتراط بثلاث صيغ، وده طبعا قل ما يحدث في شيء من امور التشريع. نعم. وقوله صلاة احدكم، استمع اعيد اقول، دل على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة هنا ثلاثة أدلة، كل دليل منها له صيغة مستقلة. الأول الجملة الشرطية في قول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ودي صيغة من صيغ الإيه؟ الشرط. الأمر الثاني انتفاء العمل أو نفي العمل لا صلاة بغير طهور، دي الصيغة الثانية من صيغ الشرط. الصيغة الثالثة ايه؟ نفي القبول او نفي الثمرة. فدول ثلاث صيغ، بقي الصيغة واحدة اللي هي الظرفية فليست موجودة عندنا الان. أقول قوله صلاة أحدكم مفرد مضاف، والمفرد المضاف من شأنه أن يفيد العموم، فيدخل فيه كل ما يسمى صلاة. صلاة الجنازة تدخل ولا لا تدخل؟ ها؟ هي صلاة ولا مش صلاة؟ فتدخل ليه؟ لأنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، يبقى أي شيء ينطبق عليه اسم الصلاة شرعا أو عرفا يبقى يلزمه الوضوء. طيب سجود الشكر أو التلاوة لما؟ طيب ما هو حد الصلاة؟ إذن خلاص احنا قلنا الآن لا يقبل الله الصلاة، كل ما يسمى الصلاة يبقى يلزمه ايه؟ وضوء. طيب ايه حد الصلاة التي يلزمها الوضوء؟ لما؟ هو الإجابة الصحيحة، لكن لما؟ لما؟ أنا أقول الآن أنت قلت حد الصلاة التي يلزمها الوضوء ما افتتحت بتكبيرة الإحرام واختتمت بالتسليم، حد صحيح، ولكن ما دليله؟ ها؟ لا لا لا بارك الله فيك. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الصلاة هنا الألف واللام هنا للاستغراق ولا للعهد؟ مفتاح الصلاة أي صلاة؟ ولا يفهم من ورائها صلاة معينة التي تفتتح به كذا وتفتتن بكذا؟ الظاهر والله أعلم أن هو بالقيد اللاحق، وهو ما كانت تفتتح بكذا وتفتتن به بكذا، وهذا الضابط ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعليه فنقول وقوله صلاة أحدكم مفرد مضاف فيعم كل صلاة، سواء في ذلك الفريضة والنافلة وصلاة الجنازة، وهذا أمر مجمع عليه، إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما قال تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة. قال النووي وهذا مذهب باطل وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يكفر لتلاعبه. جنس هذا على مبدأ أبي حنيفة يعني جماهير الأمة، وهم أقوى شرطا في باب الإيمان من أبي حنيفة، قالوا لا يكفر، لأن أبي حنيفة رحمه الله تعالى منسوب إلى مرجئة الفقهاء، فطبعا الأصل عندهم أنه لا يحدث الكفر بعمل، وهذا في الحقيقة يجعل الإنسان في توجس من نسبة هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله، إما هذا القول وإما القول الآخر أنه إيه من مرجئة الفقهاء، طبعا ده مش بدنا، ولكن الذي نقوله بأن بعض العلماء ذهب إلى أن لو صلى بغير وضوء تلاعبا كفر بذلك، ولكن الجمهور على خلافه واتفقوا بحصول الإيه؟ الإثم فقط. وهذا كله إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر، أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا، ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، وهي مذاهب للعلماء، وقال بكل واحد منها قائلون. رجل حضر وقت الصلاة وهو عافانا الله وإياكم مربوط على عمود مثلا، لا تصل يده لماء ولا لتراب، وسيستمر هذا الحال إلى خروج الوقت، ماذا عليه؟ فيها أربعة أقوال هنسردها سريعا يعني ليست مسألتنا. قال أصحها عند أصحابنا القول للنووي، يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. الثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء. الثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء. الرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء. وهذا القول اختيار المزني رحمه الله، وهو أقوى الأقوال دليلا، وهذا هو صحيح إنه يصلي ولا إعادة عليه، وهي مسألة صلاة فاقد الطهورين. رجل عجز عن استعمال الماء أو التراب، فهذا يصلي على حاله بلا وضوء ولا تيمم لأمور، أولها أن الصلاة وجبت عليه، وما تيسر فعله لا يسقط بما تعذر فعله. هذه قاعدة، ما تيسر فعله لا يسقط بما تعذر. فرجل مثلا تعذر عليه القيام في الصلاة يجب، ولكن يأتي بيه ببقية الصلاة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وأما الإعادة فإنما تجب بأمر جديد والأصل عدمه. وكذا يقول المزني رحمه الله كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها. هو مأمور أن يصلي على الحالة التي هو عليه فلا يجب عليه أن يعيدها، بل لو قال قائل لا يشرع له أن يعيدها لأصح، لأن الإعادة تحتاج إلى إيه؟ دليل، ولا تكليف إلا بعد ورود الشرع. وهذه قاعدة أيضا من القواعد المتفق عليه، الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف، أو لا تكليف إلا بعد ورود الشرع. فأين الدليل على إلزامه بإعادة الصلاة؟ بل أين الدليل على شرعية إعادة الصلاة؟ يبقى لا دليل على الإلزام، بل لا دليل على الإيه؟ على المشروعية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة فرض في اليوم مرتين. يبقى لو قال قائل بعدم مشروعية الإعادة لمثل هذا الحال فهو الأوجه والأرجى أن يقبل. ويدل على صحة صلاة فاقد الطهورين ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء أختها قلادة فهلكت عقد يعني، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا أو فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه جزاك الله خيرا، يوجه خطابه لعائشة، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. محل الاستدلال هنا إيه؟ إن هؤلاء القوم صلوا بغير طهارة، الطهارة المعروفة عندهم آنذاك هي إيه؟ الوضوء فقط، ما يعرفوش التيمم لسه، يعني لم يكن التيمم قد شرع، اللي معروف عندهم ايه؟ الوضوء. وهؤلاء لما تعذر عليهم الوضوء عملوا ايه؟ صلوا بغيره، صلوا غير وضوء ولا طهارة بالكلية. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما فعلوا، ولم يأمرهم بالإعادة. ولا شك انه لو كان عملهم باطلا للزم أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان يلزمهم الإعادة للزم كذلك أن يأمرهم به. فلما لم يكن هذا ولا ذاك علم أن صلاة فاقد الطهورين على حاله تلك صحيحة ولا إعادة عليه. واضح الدليل ولا مش واضح؟ واضح. والآية طبعا ترجح هذا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد فمقتضى القياس والسنة أن العادم أي بالطهورين الماء والتراب يصلي على حسب حاله، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد، لأنه فعل ما أمر به فلم يجب عليه إعادة، كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك، فهذا موجب النص والقياس. فنقول الآن لا تصح الصلاة بغير طهور، لابد أن نقيدها بإيه؟ إلا لمن عجز عن الطهارة، فهذا هو الذي يسقط هذا الشرط. كما قلت لكم في اللقاء الماضي إن الشرط لا يسقط إلا بإيه؟ إلا بالعجز فقط، لا يسقط بنسيان ولا بعمد، وإنما يسقط بالعجز فقط. طيب بما يلزم الوضوء او ما هو الموجب للوضوء؟ من العلماء من قال الموجب للوضوء هو الحدث، ولكن واجب وجوبا موسعا، يعني لا يلزم ان هو بمجرد حصول الحدث يتوضأ، وبعضهم قال يلزم بالقيام إلى الصلاة. والقول الثالث وهو الراجح يلزم للقيام إلى الصلاة مع الحدث. يعني ممكن يقوم إلى الصلاة وهو على طهارة سابق. هنا نقول القول الصحيح هنا أن الموجب للوضوء هو القيام إلى الصلاة مع الحدث. فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره تقديره إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. أما بغير حدث فسيأتي الكلام فيها وإنه يستحب له أن يجدد الإيه؟ الوضوء كما سيأتي. أما بغير حدث فلا يلزمه الإيه؟ فلا يلزمه الوضوء ولا يلزمه أن يتوضأ على إثر الحدث مباشرة. يبقى الموجب للوضوء ما هو؟ القيام إلى الصلاة مع الحدث. القيام إلى الصلاة مع الحدث. وإن كان الأولى أن يتوضأ مع الحدث مباشرة لقول تسلم ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. والفتوى إن فسره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بالفساء أو الضراب فهذا من باب ذكر بعض الأفراد للتنبيه على بقيتها. وإلا فالحدث هو كل ناقض للوضوء وسيأتي بيان نواقض الوضوء إن شاء الله. قال الشارح أحدث أي حصل منه الحدث وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره من نواقض الوضوء. وفي الأصل الحدث الإيذاء، لكن الحدث هنا يراد معناه إيه؟ معناه الشرعي، لأنه طالما ورد على لسان الشارع فالمقصود المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي ولا الاصطلاحي كما بيناه في المرة الماضية. والعلماء رحمهم الله تعالى يطلقون الحدث على ثلاثة أشياء: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب ناقض الوضوء، ويطلقونه أيضا على نفس الخروج فيقال فلان أحدث يعني أخرج حدثا، ويقال على المنع المترتب على ذلك الخروج، ولذا يقولون رفعت الطهارة الحدث. رفعت الحدث يعني إيه؟ ها؟ رفعت حكمه، يعني بعدما كان لا يجوز أن يصلي أصبح يجوز له أن يصلي. يبقى المراد بالحدث هنا إيه؟ جميع نواقض الوضوء. قال الشارح الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء يمنع وجوده من صحة العبادة المشروط لها الطهارة. هذا في الحقيقة تعريف الفقهاء للحدث، تعريف الفقهاء للحدث. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ، قال النووي معناه حتى يتطهر بماء أو تراب، وإنما اقتصر على الوضوء لكونه الأصل أو الغالب، لأن الأصل هو إيه؟ الوضوء، فلا يذكر البدل والأصل إيه؟ قائم. نعم. قال الشارح المعنى الإجمالي الشارع الحكيم أرشد من أراد الصلاة ألا يدخل فيها إلا على حالة حسنة وهيئة جميلة، لأنها الصلة الوثيقة بين الرب وعبده، وهي الطريق إلى مناجاته، لذا أمره بالوضوء والطهارة فيها، وأخبره أنها مردودة غير مقبولة بغير ذلك. وهنا أنبه أيضا إن يطلب من العبد فوق الواجب إذا تعلق بحق الله عز وجل ما لا يقتصر على فعل الواجب فقط. بمعنى إيه؟ يعني الآية التي ذكرناها سابقا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنا قلت ساعتها هل هذه الآية تدل على اشتراط العورة؟ قلنا تدل على الوجوب، لتفسير العلماء بأن المقصود بالزينة هنا إيه؟ ستر العورة. لكن في الحقيقة المقصود أعلى من ذلك أو أكثر من ذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهو الزيادة على القدر الواجب، لأن الله تعالى أحق من تزين له. واحد منا لو ذهب إلى مكان فيه يعني رجل له صيغ أو جاه أو مكانة أو نحو ذلك، لا شك إنه يحسن هيئته ويصلح منها على أكمل ما يكون. فلو ذهب مثلا بترنج أو عباءة مخططة أو بنصف كم أو نحو ذلك، هذا يليق يليق ولا يستهجن؟ يستهجن ويذم به. فكيف نفعل ذلك مع الله تبارك وتعالى؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى أحق من تزين له. مسألة غاية الأهمية، لأن بقدر اهتمام المرء بحق الله عز وجل والوفاء به، بقدر ما يعطى من الثواب عليه، وبقدر ما يعظم الرب تبارك وتعالى في نفسه. لكن لماذا يجعل المرء الله تبارك وتعالى أهون الناظرين إليه؟ صحيح أنا لا أقول الآن بفلان صلى ولا غيره، ولكن بقول الله تعالى أحق من تزين له. هذه مسألة يجب أن تراعى أو توضع في حسابات من يأتي إلى الصلاة. فما لا يرضى بمقابلة عبد لا ينبغي أن يرضى بمقابلة الرب تبارك وتعالى من باب إيه؟ من باب أولى. فهنا ذكر القفال في محاسن الشريعة، قال ثم إن الله تعالى نبهنا بما أمرنا به من الطهارة من الحدث على الطهارة من الآثام، لأن أفعال البدن منها مستخبة كالمعصية وغير مستخبة كالطاعة، فانقسم ما يخرج من البدن قسمين كانقسام ما يخرج من أفعال البدن قسمين، وكان التطهر لازما للمذموم منهما في الناس. يعني يقول إذا كان الله عز وجل قد ألزمنا بالطهارة الظاهرة للقيام بين يديه، فلا بد أن يدلنا ذلك على ما هو آكد وأولى بالاهتمام من الطهارة الظاهرة، وهو الطهارة الباطنة. أنت الآن بتصعد الأعضاء، بعض الجوارح من إيه؟ مما عسى أن يكون عليها من أتربة أو بعض النجاسات أو نحو ذلك. طيب هذه الجوارح ألا تستحق أن تطهر من الآثام؟ طيب إذا قلنا إن القلب محل نظر الرب تبارك وتعالى، أليس هو أولى من هذه وتلك بالتطهير، بحيث لا يبقى فيه جل ولا حقد ولا حسد ولا رياء ولا غش ولا آخره؟ إذن اشتراط الطهارة الظاهرة للوقوف بين يدي الله عز وجل ومناجاته فيه إشارة إلى وجود الطهارة الأخرى، من طهارة الجوارح من الآثام، وطهارة الباطن من يعني عيوب الباطن كلها، بل طهارة السر مما سوى الرب تبارك وتعالى. وذكر القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى أن ربط الطهارة بالأحداث عبادة لا يعقل معناها، وإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا بد فيه من النية كما تقدم في شرح الحديث السابق. نقول لك الحديث السابق ايه؟ ها؟ عارف الحديث فقلت فيه من فوائده ايه؟ يتعلق بالإنسانة النية، الأمر معقول المعنى فلا بد فيه من النية. هنا الوضوء معقول المعنى ولا غير موضوع معقول المعنى؟ واحد يقول لا معقول المعنى لأنه من الوضاء والحسن والأخر، لا غير معقول المعنى، بدليل ان المرء يخرج حدثا من موضع ويؤمر بغسل او مسح موضع ايه اخر، كان العقل يقول ايه غسل محل الحدث. بل لو كان الحدث غير حسي، لو كان الحدث غير حسي الاصل انه ايه لا مسح ولا غسل ولا اي حاجة. يعني واحد اخرج ريحا، الريح ليس لها ايه جرم ملهاش عين، طيب يؤمر بمسح رأسه ولا بغسل اعضاء البعيدة عن موضع الحدث ليه؟ يبقى من هنا ندرك انها عبادة ايه غير معقولة في المعنى، وبالتالي تلزم فيها النية. طبعا هنا قال الشارح ما يؤخذ من الحديث، اولا ان صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الاكبر والاصغر. طبعا هنا الاكبر بدلالة ايه؟ بدلالة الحديث الذي معنا. نعم لا نتكلم الان في شرح حديث، كلام الشيخ الآن مستقيم عن الحديث الذي أورده، أن يحتاج إلى دليل خارجي؟ سؤال واضح ولا مش واضح؟ كل الآن يقول إن صلاة المحدث لا تقبل حتى يتطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، أما الأصغر فهو صريح الحديث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. فأين الأكبر؟ هو قياس الأولى، لأنه إذا أحدث حدثا صغيرا فالحدث الأكبر من باب إيه أولى. هيقول لك لا قياس في العبادات، لا أولى ولا مش أولى. عندئذ نقول دل على ذلك الدليل الخارجي وهو حديث مسلم لا صلاة بغير الطهور، والطهور يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة وغيرها. واضح؟ طيب. الثاني أن الحدث ناقض للوضوء ومبطل للصلاة إن كان فيها، طبعا حتى يعني يقول حتى وإن ورد الحدث عليه وهو في الصلاة هو مبطل له، بمعنى إن واحد صلى حتى كاد أن يسلم فأحدث، ها صلاته يعني صلى 4 ركعات وقبل ما يسلم مباشرة أحدث، صلاته باطلة ولا يروح يتوضا ويجي يسلم؟ وقال بذلك بعض العلماء لكنه قول شاذ لا قبول له، قالوا ان هو يبني على ما تقدم. فاذا كان صلى ركعتين ثم احدث فصلى ركعتين صحاح، صلى ركعتين ايه صحاح تملين الاركان والشروط والواجبات، طب نضيعهم على ليه؟ لا، انما قول لا صلاة او لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث يبقى كانه حكم على في البطلان سواء ما مضى او ما ايه ما استؤنف. نعم، ده معنى كلامه ان كان فيه. يقول من احدث بعد التسليمة الاولى صلاته صحيحة على الراجح، لان الركن هي التسليمة الاولى، صحيح الكلام فيه. قال المراد بعدم القبول هنا عدم الصحة وعدم اجزائها، اذا هنا ليس المقصود بعدم القبول ترتب الثواب عليه، ولكن المقصود ايه؟ عدم الصحة، لان ده شرط ظاهري. عدم الصحة لان ده شرط ظاهري، والاصل ان احنا بنحكم على الاعمال بايه؟ بظواهرها. يبقى اقول الان هذه الصلاة باطلة لعدم توفر الشروط الظاهرة ايه في؟ اما واحد صلى مش مخلص نقدر نقول صلاته باطلة؟ لا، هذا الى الله عز وجل، لا نحكم نحن عليه. قال الحديث يدل على ان الطهارة شرط لصحة الصلاة. نضيف ان الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، والغسل هنا خرج مخرج التغليب، وإلا فالمسح مشروع في واحد منها وهو الرأس. وقوله تسلم حتى يتوضأ لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يشترط للصلاة أن يكون الإنسان متوضئا فقط، بل إنه يقوم مقام الوضوء غيره مما دل الشرع على اعتباره وهو التيمم، وهي الطهارة التي هي بدل عن الوضوء بعينه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن قول سلم حتى يتوضأ خرج مخرج الغالب، والقاعدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. نبين دول العجيه. عندنا الخبر له منطوق، وله المنطوق هو المعنى اللي يتبادر إلى الذهن بسماع الكلام. يعني الآن عندما أقول لك إذا استعثرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني ثاني دقيق، إذا استعثرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها. طيب لو لم تنوي ذلك فهل يجوز لها أن تستعثر وتخرج؟ لما هو ممكن واحد يفهم هنا إن ده المنطوق فمرت بالقوم ليجدوا ريحها، طيب عكسه إيه؟ لم تنوي ذلك أو لم يجدوا رائحتها، هم ما شموش ريحتها، يبقى معلاش حاجة. فهو المفهوم إثبات نقيض حكم المبين للمسكوت عنه. يعني عندنا حاجة بينا حكمها، نطق النص بحكمها، طب وحاجة مسكوت عنها يبقى حكمها إيه؟ في المفهوم عكس المنطوق. يعني لو قلت لك لا زكاة إلا في سائمة، لا زكاة إلا في سائمة، أو بلاش إلا في سائمة عشان ما تفهمش، نقول في سائمة الغنم في كل 40 شاة، في سائمة الغنم في كل 40 شاة. السائمة يعني إيه؟ التي ترعى بلا كلفة ومشقة. يبقى مفهومه إيه؟ غير السائمة ها؟ لا زكاة فيه. يبقى المنطوق اللي بين حكمه هو إيه؟ السائمة، السائمة فيها زكاة، عكس ايه مفهومه غير السائمة لا زكاة فيه. يبقى احنا هنا جعلنا للمسكوت عنه حكم عكس ايه المنطوق به. واضح الان كده؟ طيب لما اقول لك بقى المثال اللي احنا ذكرناه، اذا استعثرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها، ده الغالب من شأن المرأة اذا استعثرت انها تريد ان تلفت انظار الناس اليه، فسواء نوت هذا او لم تنويه فالاصل عدم الجواز، ان لا تخرج ايه متعثرة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع، هل هذا اقرار منه صلى الله عليه وسلم او توجيه منه صلى الله عليه وسلم للناس بمراعاة هذه الاوصاف، ام انه خرج مخرج الغالب بمعنى ان الناس يبحثون عن هذه الاوصاف الاربعة؟ ده معنى كلامنا خرج مخرج الغالب، ان غالب حال الناس عندما يريدون الزواج يبحثون عن المال والجمال والنسب وربما الدين، فلما كان هذا غالب حال الناس قلنا ايه خرج مخرج الغالب، مش خرج مخرج التقييد او التوجيه او البيان، وانما غالب حال الناس ان هم بيبحثوا عن هذه الاشياء الاربعة او على ايه واحد منه. ولذلك نبه الى ايه الى واحد فقط وهو الذي يشرع مراعاته، فاظفر بذات الدين. فهنا بنقول اذا خرج الكلام مخرج الغالب يبقى ايه لا مفهوم له، يعني ما تثبتش حكم مضاد للايه للمذكور عنه. وضح المسألة؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول حتى يتوضأ، ما يقولش واحد بايب اين اللي لازم الوضوء فقط ولا يلزم غيره، لا يلزم غيره بأدلة ايه بأدلة اخرى. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعائشة رضي الله تعالى عنها قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ليس على شرط المصنف، حيث أن المصنف اشترط ماذا؟ المصنف اشترط أن يخرج أو يذكر في كتابه هذا الأحاديث التي اتفق البخاري ومسلم عليها، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تفرد بإخراجه مسلم دون البخاري، والحديث ورد على سبب أو له مناسبة يفهم المراد منه ببيانه، أي ببيان هذا السبب. وهنا فائدة، لا يمكن أبدا أن تفهم النصوص بغير النظر ومراعاة ثلاثة أشياء: الأول مناسبة الخطاب، والثاني حال المخاطب، والثالث السوابق واللواحق. تذكرت لكم هذا الكلام المرة الماضية؟ طيب حاضر. أقول لا يتم الاستدلال الصحيح أو النظر الصحيح في الدليل إلا بمراعاة ثلاثة أشياء: الأول مناسبة الخطاب أو السبب الذي سيق لأجله هذا الكلام، خلاص؟ الثاني حال المخاطب، يخاطب من؟ يخاطب أعراضي غير مخاطبته ليه؟ لحاضره، ويخاطب الأعلى دون الأدنى، وهكذا مراعاة حال المخاطب. والثالث اعتبار السوابق واللواحق، يعني ممكن يكون عندنا آية في قبلها كلام وفي بعدها كلام، فإذا نزعنا هذه الآية عن سابقها ولاحقها اختل المعنى، ومن هنا يستغل أصحاب البدع إهمال هذه الأمور الثلاثة أو بعضها ليصلوا إلى مآربه. يعني على سبيل المثال مناسبة الخطاب أو السبب الوارد لأجله الخطاب، بنسمع كثير جدا إن البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو إيه سيء، ما هو السبب؟ بمجرد ما تسأله يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال مش احنا اللي قلنا، هو اللي قسم السنة الى حسنة وايه وسيئة. فمن اين قلتم انتم ان كل محدث بدعة؟ نقول سبب هذا الخطأ ما هو؟ اهمال السبب الذي ورد الحديث لاجله. حد يعرفه؟ ها؟ طبعا. لا. شوف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى كان كثيرا ما يقول قرأنا كثيرا فلم ننتفع إلا بما حفظنا. يعني الواحد ممكن يقرأ له مثلا في اليوم كتاب ولا حاجة، لكن الحصيلة إيه؟ اللي حفظه. وده صحيح. ولذلك العلماء دائما ما يعني يوصون بحفظ متون مختصرة في كل فن، لأن هو ده اللي بيبقى المحفوظ هو الذي يبقى. أما الكلام فإيه؟ كما يقال ينسي بعضه بعضه. فيعني حديث تحفظه أنت كلام، لكن احفظ الحديث. والحديث كما ذكر أخونا ما شاء الله بارك الله فيه وفيكم جميعا، يعني الحديث ورد على سبب قوم فقراء أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الناس إلى الصدقة فلم يكن أحد، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصور أن يدعو الناس إلى الصدقة ولا يجيبه أحد، فقام رجل يحمل صرة على يده كاد تلو سعدة عن حملها فوضع في جانب المنزل، فلما رآه الناس تتابع حتى صارت ثومة كبيرة في جانب الايه فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، ثم قال من سن سنة حسنة ابتكرها أم أحياها بعد أن كادت تموت؟ إن تبدو الصدقات فنعمة في إذا أصل إبداء الصدقة مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع. ولكن الناس لحرصهم البالغ على إخفاء الصدقة إيه؟ انتظروا حتى يخلو المكان أو لا تراهم الأعين ليتصدقوا. فهذا الرجل أحيا سنة كادت أن تموت، وده مقصود الحديث. فلما أهملنا السبب اللي ورد الحديث لأجله وقعنا فين؟ في الخطأ. يبقى ده أول حاجة، مراعاة مناسبة الخطأ أو السبب اللي وارد عليه الخطأ. الأمر الثاني مراعاة السوابق واللواحق. في عندنا كلام سابق وكلام لاحق، لو نزعت هذه الكلمات من بين سوابقها ولواحقها هتقع في الكلام. يعني النهارده مثلا ممكن تجد واحد يسأل هل يجب اتمام النسل بعد الشروع فيه؟ انا دخلت وصلت خلاص الحيط مثلا واحد بين ده او لغير سبب بدا لي ان انا اقطع صلاه، يجوز ولا لا يجوز؟ سأل واضح ولا لا؟ انا صايم ما حسيت بريء من العطش او ما حسيتش قطعت الصيام، يجوز لي ولا لا؟ طيب تم تطوع، كلامي في التطوع يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ طيب المتنفل امير نفسه. طب لو قال واحد لا يجوز لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، ايوه كويس كده، يعني بدانا ايه بدات تمشي معايا على الخط. نشوف الصواب كل واحد، الايه دي جت فين؟ جت القران في سوره محمد، نشوف قبلها ايه وبعدها ايه لكي ندرك ما هو المحبط للعمل او هو المبطل للعمل. الايه بتقول ولا تبطلوا اعمالكم، يبقى ننظر في اللي قبلها واللي بعدها من خلاله هندرك المبطل للعمل هو ايه، هل هو مجرد تركه او الخروج عنه ولا امر اخر. الان ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا. كانه قال ايه بمراعاه السابق، احذروا ان تكونوا كهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وخرجوا عن طاعه الله ورسوله فتحبط اعمالكم. يبقى نفهم من هنا ان حقوق العمل يكون بايه؟ بالرده او الشرك او الخروج عن الايه؟ التسليم والطاعه لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اللي يستدل بها على وجوب اتمام النسل بعد الشروع ايه؟ نقول له استدلالك باطل او غير صحيح. وكذلك ممكن واحد يستدل بها على ايه؟ رجل تيمم ودخل الصلاة ثم علم بوجود الماء يخرج ولا ما يخرج؟ واحد يقول لك ما يخرجش. ليه؟ ولا تبطلوا اعمالك مش في محلها، استدل بحاجة تانية. انما تقول ولا تبطلوا اعمالكم لا، لان نزع للكلمة من بين السابق واللاحق يخرجها عن المضمون او المراد التي سيقت لاجله. الامر الثالث اللي احنا قلناه ايه؟ ها؟ حال المقاطع. هل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي مثل مخاطبة لأبي بكر الصديق؟ ولذلك أنا أسألكم سؤال في حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شراء عدين قال إيه خمس صلوات قالها علي غيره قال لا إلا أن سمعت قال له إيه هل قال لا إلا أن تطوع هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع في ذكر الكلام ده في الصلاة وذكروا فين في الصوم والزكاة فالرجل قال إيه والله لا أزيد على هذا ولا هل يجوز للرجل أن يحلف على فرس عن الخير ليه لا يجوز تعرف عبد الله قلت هل يبقى فيه بعدها ما الدليل بارك الله فيك ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس على أحد التفسيرين يعني لا ينبغي لرجل أن يقول والله ما أصلح أو لن أصلح بين اثنين بعد ذلك يعني دخل في كناقة وتقطع الملف قل خلاص حرام صدق حرام وتوبة يعني فهذا لا يجوز له ذلك وأيضا قوله تعالى لا ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية يعني لا يحلف واحد طبعا آية في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا يوسف على أن ينفح بسبب قوضه في أرض عائشة رضي الله تعالى عنها مع الفائضين حلف أنه إيه أن لا ينفق عليه حلف أن لا ينفق عليه فنزل في الآية الآية إذن الإنسان لا يجوز له أن يحلف على ترك الخير طب لماذا لم ينكر أن تسلم على هذا الرجل ايوه لان الاعراب يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسول فمثل هذا لا يجوز ان تفقد له على الوحده كما يقال هو انت لو علمت العلم جمله هيسيبه جمله ولا لا من اخذ العلم جمله اوشك ان يدعه جمله فنفس لم ترفق به فهو يعرف الاول الايه الفرائض اللي تلزم ثم بعد ذلك هو عندما يستشعر حلاوه العباده هيسعى هو نفسه للاستكثار منه انما عندما يقول له عليك خمس صلوات في اليوم والليل وقبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا وقبل العصر كذا وبعد الظهر كذا او قال هينسى بيتامل ده حاجه الحاجه الثانيه مش هيقدر يعمل لان التدرج في التشريع ده سمه من سمات هذا الشرع ولا لا الحمد لله يعني تهيئه النفس لقبول الاحكام الشرعيه امر وارد في الشرع في مواضع كثيره جدا فمثل هذا الأعرابي لابد أن يعامل بخلاف إيه؟ ما يعامل غيره ولذلك مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة اللي كانوا معاه كان يقوم بهم الليل سنة كاملة ما بين ثلث الليل إلى ثلثي الليل في حين إنه ما قالش للراجل ده إيه؟ أي حاجة عن القيام دي المرة لأن دي مع النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم ويعلم جاهلهم ويعني يعين ضعيفهم وإلى آخره إنما هؤلاء الأعراب مين اللي يساعدهم فهنا مراعاة حال الإيه المخاطب لا يتم النظر الصحيح في دليل إلا بهذه الثلاث مراعاة حال المخاطب ومناسبة الخطاب وأخيرا السوابق وإلا واحد نعم.